الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن شاء الله نواصل قراءة في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. ذكر المؤلف الحديث الثالث في كتاب الأربعين النووية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة من قواعد الدين وقاعدة من قواعد الإسلام وما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة العظام. ولذلك وردت في رواية عبد الرزاق رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس دعائم. وذكر كذلك صلى الله عليه وسلم هذه كذلك الدعائم العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولذلك خرجه الإمام مسلم رحمه الله بطرق كذلك كثيرة، وخرجه كذلك بن عبد الله البجلي عند الإمام أحمد. وكأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أي خمس كذلك دعائم أو خمس أركان أو خمس كذلك قواعد، وكأن هذا تمثيل للإسلام بالبنيان والدعائم. ولذلك هذه الدعائم وهذه كذلك وهذا البناء إذا لم توجد هذه القواعد فإنه كذلك تزول وتذهب. زاد بعض المبتدعة وبعض الضالين والمنحرفين شروطا أخرى كذلك وزيادة أخرى على هذه الأركان، ولكن هذا لا صحة له لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم ملزم باتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه على فهم سلف منهج سلف هذه الأمة. أما أنه يزيد أركانا أخرى أو يزيد ضوابط أخرى أو يزيد كذلك أمور أخرى وهذه لم تدل عليها كذلك الأدلة الشرعية، فهذا قياس صحيح. لذلك زادت الروافض وبعض الفرق الأخرى كالإسماعيلية وغيرها ضوابط أخرى، لكن هذا غير صحيح. لكن ورد عن بعض علماء الملة أضافوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأضافوا كذلك الجهاد في سبيل الله، ولكن نقول هذه كذلك كلها فروض كفايات إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بها كذلك في كتاب، فنبقى على الأصل. قال: بني الإسلام على خمس، والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص كذلك من الشرك وأهله. وهذا الإسلام كذلك له معنى عام وله معنى خاص. أما المعنى العام فهو فعل الأوامر واجتناب النواهي، أما المعنى الخاص اللي أخبر عنه النبي صلى الله الذي كذلك دل على ذلك ذكره العلماء، المعنى الخاص اللي ذكرناه قبل ذلك العام فعل الأوامر واجتناب النواهي، والمعنى الخاص والاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص كذلك من الشرك وكذلك أهله. ثم قال: من هذه الضوابط شهادة لا إله إلا الله، أن يقر هذا المسلم وكذلك يستيقن وكذلك يشهد وأنه لا معبود بحق إلا الله، فإن الله عز وجل ضمنت هذه الكلمة إثبات ونفي، إثبات الألوهية لله ونفي كل ما يعبد من دون الله جل وعلا. وهذه الكلمة العظيمة هي الكلمة التي جاء بها أنبياء الله عز وجل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا بهذه الكلمة، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فجاءوا بهذه الكلمة المباركة الكلمة الطيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله موتاكم لا إله إلا الله مات وهو يعلم الله دخل الجنة. وغيره من الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قال: كان مفتاح الجنة لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم أن يهتم، بل يجب على المسلمين عموما أن يهتموا بهذه الكلمة ويعرفوا معناها ومدلولها وألفاظها ويعملوا كذلك مقتضاها. أما مجرد أنه يقولها ولا يعمل بمقتضاها ولا يعرف كذلك معناها فهذا كذلك ليس من منهج أهل الإسلام. وأما بعضهم يفسر هذه الكلمة بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل أو لا خالق إلا الله، فهذا أقر به المشركين. فإن سألت ما خلق السماوات يقول إن الله، وهذا قول الأشعرية وقول الصوفية وغيرهم. وإنما يجب على المسلم أن يعرف كذلك معنى أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وثانيا أنه المشركين حينما كان يقول هذا الكلام أنه لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل، ما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما استبيعت كذلك دماءهم. فدل ذلك على أنه لا بد من توحيد الألوهية وكذلك الربوبية تبعا في الألوهية وكذلك توحيد الإسلام، لأن أقسام التوحيد عند العلماء أقسام ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء وكذلك الصفات. ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر كذلك وأن محمدا محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومعنى هذه الكلمة العظيمة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. لا بد كذلك أن يعرف المسلم معنى هذه الكلمة. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له خاصية من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية كما تفعل كذلك الصوفية. فأهل السنة والجماعة لا إفراط ولا تفريط، فبعضهم رفعه فوق كذلك منزلته، وبعضهم كذلك نقص وزرع وجعل سنة وراء ظهره. أهل السنة والجماعة وسط في هذا، فهم يتبعون محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ويعلمون علما يقين أنه كذلك أرسله الله رحمة للعالمين، وأن دعوته كذلك كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الله عز وجل كذلك اصطفاه واجتباه، وأنه كذلك صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء الله عز وجل بالإجماع، وأنه كذلك سيد ولدي آدم ولا فخر، وأنه كذلك الشافع المشفع في المحشر، وأنه لا تفتح الجنة كذلك إلا عن طريقه، وأول من ينشق عنه كذلك القبر صلى الله عليه وسلم، وأنه قام الليل حتى تفطرت قدماه وحقق كذلك العبودية لربه جل وعلا، وأنه كذلك صلى الله عليه وسلم له كذلك من الصفات وله من الأوصاف. ولذلك الواجب على المسلمين يقرأوا هديه وكذلك السيرة ويتأسى ويقتدوا به ويجعلوه صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا نصب أعينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: من يبى رسول، من أطاعي دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقولنا صلى الله عليه وسلم كذلك إقام الصلاة، والمراد بإقام الصلاة بإقامتها في أن يصليها كذلك في أوقاتها، لا يؤخرها كما يفعل بعض الناس كذلك يؤخرون هذه الصلاة، فلا يصلونها إلا بعد، ومثلا إن كان العصر قبل غروبها أو كذلك ويخرج كذلك وقتها، أو صلاة الفجر كذلك يصلونها كذلك في الثامنة ولا التاسعة، فهذا من الأخطاء المخالفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جل وتعالى قال: فخل من بعد الخلف نضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غير فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم. ليس المراد أن يتركوا الصلاة، ولكن المراد أن يؤخرون الصلاة كذلك عن وقته. وبعضهم قال المراد بالإقامة بمعنى أن يأتي بهذه الصلاة كما أمره الله ورسوله، كما أمره الله جل وعلا وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يأتي بأركانها واجباتها وشروطها وسننها القول الفعلية، فتكون صلاة كاملة، ولا تكون كذلك القسم الثاني صلاة مجزئة، يعني تكون أقل في القسم والدرجة، ولا تكون كذلك ناقصة فيقصر كذلك فيها. وكل ذلك مرجعت بها كذلك السنة، هذه التفصيلات والتفريعات. وما اتفق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على أمر تركه كفر، كما اتفقوا كذلك على ترك ذلك الصلاة إذا تركها كسلا أو تهاون. أما إذا جحد الصلاة فإنه كافر خارج الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله ولكذلك إجماع المسلمين. قال: وإقام الصلاة، صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما: بين الرجل بين البين الرجل بين الكفر الشرك ترك الصلاة. حتى قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كذلك لا يترك الصلاة متعمدا ترك متعمدا قد خرج عن الملة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وعموده كذلك الصلاة، فدل ذلك على عظم هذه كذلك الصلاة. وذهب الإمام أحمد بن مبارك وإسحاق وحكى إسحاق إجماع العلم، وذكر محمد كذلك بن نصر النروزي رحمه الله جمهور أهل العلم على أن كفر تارك الصلاة. وأما بقية الأركان الأخرى إيتاء الزكاة وحج صوم رمضان، يعني اختلف الفقهاء رحمهم الله والمحدثين ورواية عن أحمد رحمه الله، فبعضهم كفرهم وبعضهم قال أنهم لا يكفر. الصحيح أنهم كذلك لا يكفرون، لأن ما أرد التكفير إلا فيما يتعلق بأمر الصلاة، إلا بأمر كذلك الصلاة. وكذلك قال إيتاء الزكاة بمعنى إعطاء الزكاة، هذه الزكاة يعطيها طيبة طيبها كذلك قلبه، كما أمره الله عز وجل أصنافا ثمانية، ولها كذلك وقت كذلك محدد، وفي أموال كذلك محدودة. ولذلك الزكاة حينما فرضت كوان فيما يتعلق بالزكاة الصدقة الواجبة أو كذلك المستحبة، أو فيما يتعلق بالنفقات الواجبة والمستحبة، فهنا ينبغي المسلم كذلك أن يؤدي هذه الزكاة، لأنها حق كذلك للفقير والمسكين، حق معلوم للسائل والمحروم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في أحاديث كثيرة أن الناس لو أعطوا هذه الزكاة لرزقهم الله عز وجل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولولا البهائم لم تمطروا. ولذلك ما منع قوم زكاة أموالهم إلا من القطرة من السماء، ولولا البهائم لم تمطروا. فدل ذلك على عظم كذلك شأن هذه الزكاة. ولذلك الواجب كذلك على المسلمين أن يؤدوا هذه الزكاة كما أمرهم الله عز وجل. وكذلك حج البيت، حج البيت الحرام لله، يعني الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، ولا أرض الزكاة لها شروط وأركان والضوابط تقر، وكذلك الحج له شروط وضوابط وأركان، والحج كذلك واجب إذا توفرت كذلك شروط الخمسة وتزيد المرأة شرطا كذلك سادسا، هو الحج إلى بيت الله الحرام في أشهر كذلك الحج شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج، ولكن أرسلنا الحج المبرور يسأل جزاء إلى الجنة، وشأن أرسلنا أي العمل أفضل فذلك حج مبرور، والحج المبرور توفرت فيه كذلك الضوابط الإخلاص والاتباع، وأن يجتنب كذلك المحظورات اللي بينتها السنة، وكذلك يجتنب كذلك المحظورات ويفعل كذلك المأمورات في حجه، وبهذا يكون حجه بإذن الله عز وجل مبرورا مقبولا بوجه الله عز وجل. وصوم رمضان فرض الصوم كذلك في السنة الثانية للهجرة، وصلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا، وكان فرضه كذلك على التدرج، إلى أن نزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، له ضوابط وله كذلك شروط وله كذلك أحكاما ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كذلك كتبهم، سواء كانت مطولة أو مختصرة أو كذلك مطولة أو مختصرة أو كذلك صغيرة. وهنا قدم الحج كذلك على الصيام، وهناك رواية أخرى بتقديم كذلك الصيام على بتقديم كذلك الصيام كذلك على الحج، وقالوا أن هذه الرواية الأخيرة هي كذلك الاستقر عليها رواية ابن عمر، ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فمن أنكر هذه الأركان وقال أن الله عز وجل ما فرض على أمة الإسلام أركانا للإسلام، فهذا إن كان جاحدا هذا كافر خارج من ملة الإسلام. أما من ترك كذلك كسلا وتهاونا فقد ذكرنا قبل قليل حكم هذا الأمر وحكم كذلك هذه المسألة، حكم هذه الأمر وهذه المسألة ما يتعلق بهذا كذلك الحديث العظيم. والله أعلم، والله لي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.